الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناضلة. باب المناضلة. تقدم باب المسابقة، والمسابقة التسارع والتسابق والتنافس في شيء ما، رفع الأثقال، حمل الأثقال، الركض على الأقدام، التسابق على الخيل، على الإبل، على الحمير، على البغال، هذه المسابقة. المناضلة في الرمي، في الرمي، في الإصابة بالرمي، يعني يرمي بالبندقية، بالمسدس، بالفرد، بكذا بكذا، بالحبل الذي يلف ويرمى به، بالرمي باليد بالحجر مثلا، هل يصيب وبعد الرمية وقربها، هذا من اللهو الجائز في الشريعة الإسلامية لما فيه من التعود على الكر والفر والسرعة وسرعة الحركة وإصابة الرمية وتعويد الدابة على الإسراع لما فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وكما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام مرتين، مرة سبقته رضي الله عنها لأنها خفيفة، المرة الثانية لما أخذها اللحم سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها عليه الصلاة والسلام، فقال لها: هذه بتلك، يعني سبقتني مرة وسبقتك أخرى، فأنا تساوينا من حسن خلقه وطيب معشره صلوات الله وسلامه عليه. والحركة والسرعة للرجل مطلوبة، ولذا جاء الرمل في الطواف عبادة، والسعي الشديد في السعي عبادة لما فيه من تحريك الجسم وتقويته، وكلما قوي جسم الإنسان قدر على أمور لا يقدر عليها ضعيف الجسم. والمناضلة هي التنافس في الرمي وإصابة العين المرادة، يعني في نقطة أو دائرة أو شيء ما توجه الرمية إليه، ومن يصيبه يأخذ السبق المقرر. وكما تقدم لنا في المسابقة ما يجوز أخذ السبق إلا على الخف والحافر، الخف خف البعير، والحافر حافر الفرس والبغال ونحوها، يعني مما يجاهد عليه. وأما المسابقة على الأقدام والمسابقة على الحمير والمسابقة على غير هذين النوعين فلا يجوز أخذ السبق عليه. المناضلة الرمي مثله، يجوز في كل شيء بدون أخذ سبق، والسبق لا يكون إلا في الرمي، لأنه هو المطلوب لتعويد المسلم إصابة الرمي في جهاد الأعداء. فلا يجوز أن يجعل مثلا مكافأة أو جائزة لمن يرمي بيده حجرا ونحوه مثلا، أو لأبعدهم مرمى، أو لكذا أو لكذا، لا يجوز إلا في النصل الذي هو الرمي المستعمل في جهاد الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع على هذا وأمر به لما فيه من تقوية المسلم وتعويده، لأنه يرمي رميات ما يصيب، فإذا تعود وتكرر هذا بدأ يصيب الهدف، يصيب المقصود، فيحسن تعويد المسلم لنفسه في هذا، وهو من اللهو المباح الجائز وبحسب نية الإنسان. إذا كان قصده للجهاد في سبيل الله فهو مأجور، ووسيلة العمل الصالح عمل صالح، وإذا كان قصده الظفر أو التميز على زملائه أو نحو ذلك فهذا مباح، لا ينال به أجر لأجل تفوق على زملائه أو على بني جنسه أو نحو ذلك، هذا مباح. نعم. وهي المسابقة بالرمي، المناضلة. ما هي المناضلة؟ قال المسابقة في الرمي، يعني التنافس في الإصابة في الرمي. نعم. وتجوز بين اثنين وحزبين، وتجوز بين اثنين وحزبين، يعني اثنان يجعلان لهما هدف يرميانه، فيقولان مثلا اللي يصيب منا في أول رمية له كذا، وكما تقدم لنا أن السبق ما يجوز من الاثنين، وإنما يجوز من أحدهما أو من غيرهما أو منهما إذا كان معهما ثالث محلل، لأنه إذا صار من الاثنين وبين الاثنين كل واحد منهم يدفع وأحدهم يأخذ والآخر ما يأخذ، هذا من نوع القمار منهي عنه. لكن إذا كان معهم واحد يأخذ ولا يعطي فهذا جائز، كان يكون واحد دفع ألف والآخر دفع ألف والثالث ما دفع شيء، ويقال الألفان هذه لمن يصيب في المرة الأولى، فإن أصاب أحدهم في المرة الأولى، الأول ولا الثاني ولا الثالث أصاب في المرة الأولى أخذ الألفين، وإن لم يصيب مع كلهم بقيت محفوظة ليست لأحد. فالمناضلة التنافس في إصابة الهدف، تجوز بين اثنين وبين حزبين، أربعة وأربعة، خمسة وخمسة، ستة وستة، يقولون مثلا إذا أصبنا الهدف أربع مرات متوالية سواء كانت من واحد أو من الثاني أو منهما معا، أربع مرات متوالية فيأخذ كذا وهكذا، يعني تجوز بين اثنين بين نفرين، وبين حزبين يعني بين جماعتين، يكون فريق وفريق. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحاب له يتناضلون فقال ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقال ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. هذا الحديث في صحيح البخاري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من أصحابه ينتظلون يتناضلون يرمون، فأعجب صلى الله عليه وسلم بفعلهم وشجعهم عليه الصلاة والسلام وقال ارموا هم فريقان وأنا مع بني فلان، يعني كأنه يعني صار مع فريق عليه الصلاة والسلام، فالآخرون توقفوا ما رموا، قال ما لكم، ارموا مع أصحابكم. قالوا لا يا رسول الله، نرمي يعني نكون مع، يكون ضدك؟ لا، ما نرمي وأنت معهم، لأن ما نريد أن نغلبهم وأنت معهم يا رسول الله. هذا ذكى منهم رضي الله عنهم وإدراك لحرص المتراميين على التنافس، يقولون ما يصلح أننا نحرص على غلبتهم وأنت معهم. لا يا رسول الله، إذا صرت معهم فهم الغالبون. فجبر خاطرهم صلى الله عليه وسلم وطيب خواطرهم وقال ارموا وأنا معكم كلكم، أنا مع الفريقين. قالوا الآن نرمي. وهذا في صحيح البخاري. نعم. ولأنه إذا جاز على اثنين جاز على ثلاثة، ولأنه إذا جاز الرمي بين اثنين جاز بين ثلاثة، بين أربعة، بين فريقين، بين ثلاثة فرق، وهكذا. كسباق الخيل. كسباق الخيل، سباق الخيل مثلا يكون بين فرسين، بين ثلاثة، بين خمسة، بين عشرة، بين عشرين، ما في حرج. فيجوز تجوز المناضلة بين اثنين وبين فريقين وبين مجموعات. فصل. ويشترط، وكان هذا من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين يقول أنا بها أنا بها، في قميص، يعني وهو لابس قميص واحد، ثوب واحد، ويركض بين الهدفين رضي الله عنه. وهذا هو الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تميز من بين الصحابة رضي الله عنهم أنه صاحب السر. وعن ابن عمر مثل ذلك، كان كذلك يشتد بين الهدفين. ويروى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشتدون بين الأغراض، الأغراض الغرض الذي يراد رميه كما سيأتينا، بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، يعني يركضون يسرعون، فيضحك بعضهم من ركض بعض وحركته وسرعته وإدراكه، وكونه سبق أو ما سبق، وكونه أصاب أو ما أصاب. فإذا جاء الليل كانوا رهبانا رضي الله عنهم، رهبان في الليل في العبادة والصلاة والخشوع والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى، وفي النهار يركضون ويسرعون ويتنافسون. هذا لا، ليس لمجرد اللهو، وإنما هو للتنشط وتحريك الجسم وتقويته لعبادة الليل وعبادة النهار، لعبادة الليل للصلاة والصيام والحركة، ولعبادة الجهاد في سبيل الله. وكانوا رضي الله عنهم يجمعون بين هذا وهذا، يعني يرى في النهار يرامي ويسابق وينافس، فإذا جاء الليل كان بمثابة الراهب في العبادة والقراءة والخشوع والبكاء من خشية الله رضي الله عنهم. فمعناه أن هذا ما ينافي هذا، وهذا ما ينافي هذا. ذكر هذا ابن قدامة في المغني رحمه الله، يقول كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فصل. ويشترط لصحتها شروط ثمانية. ويشترط لصحة المرامات والمناضلة شروط، ليست المسألة عفوية هكذا حسب ما يكون، لا، بل لابد في قيود. وهكذا أمورنا الدينية والدنيوية كلها مقيدة بتعاليم الإسلام. فالمسلم يعبد ربه في الصلاة والزكاة وقيام الليل وصيام رمضان والصيام والتقرب إلى الله جل وعلا، ويعبد ربه في دكانه ومتجره ومشغله في البيع والشراء والصدق في هذا وتجنب الأيمان الكاذبة والإقلال من الأيمان وإن كانت صادقة وهكذا، فهو يعبد ربه في سوقه كما يعبد ربه في مسجده. والدين الإسلامي يهتم بأمور الدنيا وأمور الآخرة، وهو في أي حالة من حالات الدنيا الآخرة نصب عينيه ويهتم لها ويستعد لها في ملاذه في مأكله في مشربه في ملبسه، يتقرب إلى الله جل وعلا. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أول بذرة للولد يسمي الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يحفظه من الشيطان. إذا أكل قال بسم الله، إذا انتهى قال الحمد لله، متعبد في الأكل والشرب والنوم وعند دخول المنزل وعند خروجه، ودائما عبادته وعاداته مصطحبان. ما يقال هذا العمل للدنيا ما للآخرة فيه نصيب، لا، ما من عمل دنيوي أو أخروي إلا وللآخرة فيه نصيب بالنية الطيبة. وأما الذي لا يستحضر النية، نسأل الله العافية والسلامة، مثل البهيمة يأكل ويشرب ولا يستحضر، هذا محروم من كثير من الأجر. هيشترط لصحتها ولا تكون ما هي بصحيحة، يعني درست المناظرة والمسابقة في الفقه الإسلامي وحفظها العلماء وحددوا شروطها وقيودها، تكون موافقة للشرع ولا تكون باطلة؟ ولا يجوز أن يؤخذ عليها السبق، يؤخذ عليها السبق إذا كانت مكتملة شروطها. اشترطوا لصحتها ثمانية سنعرفها إن شاء الله بالاستقراء. نعم. أحدها تعيين الرماة، لأن الغرض معرفة الحذق في الرمي فلا يتحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل. أحدها تعيين الرماة، ما يقال مثلا لكل من جاء من أصاب الهدف ذاك يأخذ كذا، ما يصلح، وإنما لابد يعينون من يريد يدخل المسابقة، واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرين ثلاثين لا بأس، لكن ما يكون مطلق، لأن قد تكون المرامات مثلا بين شباب 13 سنة 14 سنة 15 سنة، يأتي معهم ابن 30 ما يترك لهم شيء ولا يتشجعون، يكون هو السابق في كل شيء. لا، لابد تعيينهم بحيث انهم يكونون متقاربين، يكون فيه تنافس بينهم. اما مثلا ابن 10 وابن 12 مثلا ما ينافس ابن 30 و40 الذي تعود الرمي واكثر منه. احدها تعيين الرماة، لان الغرض ما هو؟ معرفة الحذق في الرمي، يعني التنافس في الحذق، لأن الغرض معرفة الحذق في الرمي، يعني التنافس في الإصابة، هذا مقصود. فإذا كانت المسألة بدون تعيين ما يدرى من يصيب من لا يصيب. نعم نعم. فإن عقد اثنان نضالا على أن يكون فلا يتحقق، فلا يتحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل. كسباق الخيل كمثل ما تقدم أنه لابد أن تعين الخيل التي تدخل الميدان. نعم. فإن عقد اثنان نضالا على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة لم يصح لذلك. فإن عقد اثنان اتفقا على أن يتنافسا في الرمي واتفقا على أن كل واحد يكون معه ثلاثة، نقول ما يصح. اتفقا على أن كل واحد يكون معه واحد اثنين ثلاثة معينين، صح. الأول لما لا يصح؟ لأن ما في تعيين. اثنان كل واحد يقول أنا أختار ثلاثة، لي حق اختيار ثلاثة يصيرون معي، يأتي بأناس يصيبوا دائما وأبدا، فما يصلح التنافس بينهم وبين أولئك الذين لا يعرفون. إذا عين الثلاثة وتراضوا على هذا فلا بأس. إذا قال معي زيد وعمر وبكر يعرفونهم، والآخرون قالوا كذلك، قال معي فلان وفلان، هذا صحيح لأنه عين الرامي. أما إذا لم يعين الرامي فلا يصح. إذا كان بدون سبق فعلى أي ما اتفقوا يصح كما تقدم، لكن إذا كان على سبق على مكافأة فلا تجوز إلا بهذه الشروط. وإن عقد جماعة نضالا ليتفاصلوا حزبين احتمل ألا يصح، لأن التعيين لا يتحقق قبل التفاصل. وقال القاضي يصح، ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر كذلك حتى يتفاصلوا. وإن عقد جماعة نضالا ليتفاصلوا حزبين، اتفقوا وجدوا في الميدان مثلا 10 قالوا نعمل نضال بيننا، والسابق منا والفائز له كذا من بيت المال أو من شخص متبرع أو نحو ذلك، على أن نقتسم فريقين نكون، يقول احتمال يصح واحتمال لا يصح. احتمال يصح لأنهم معينين 10 5 و5، واحتمال لا يصح لأن الخمسة مع مع الفريق هذا ما عينوا من الخمسة مع الفريق الثاني. احتمال أن لا يصح لأن التعيين لا يتحقق إلا بعد التفاصل بعد ما ينقسمون. وقال القاضي يصح، ويجعل لكل حزب رئيس، يقول يصح ما داموا معروفين 10، نقول اخرجوا رؤساكم، يقول فلان وفلان، نقول البقية 4 انت يا فلان اختر واحد فيختار واحد من الثمانية، انت يا فلان اختر واحد من الثمانية اختر واحد، ثم نرجع للاول ويختار، يرجع للثاني ويختار، وهكذا. يقول هذا يصح لأن المنافسة صارت بين الخمسة 5 و5، ولا في جهالة بينهم، ولم يجعل الخيار لواحد ينتقي من 10 فريقه ثم يبقى الفريق الضعيف مع الآخر، لا، وإنما كل واحد ينتقي واحد ثم ينتقي الآخر، ويكون الأول يبدأ واحد ثم بالخيار الثاني يبدأ الثاني، يكون التاسع مثلا للأول، الثامن للثاني، السابع للثاني، حتى يكون في تعادل في الاختيار. نعم. فإن اختلف في المبتدئ منهما بالخيار أقرع بينهما، كأن يكون واحد المتميز من هؤلاء، كل واحد منهم يريده، واحد يقول أنا أبدأ بالخيار والثاني يقول لا يا أخي لا بديت بالخيار أخذت فلان وأنا أبي فلان يكون معي، والآخر كذلك، تنازعوا أيهم يبدأ ولا ما في مشكل إن هذا يبدأ المرة الأولى وذاك يبدأ المرة الثانية، لكن المرة الأولى تنازعوا عندها من اللي يبدأ، نقول إن اتفقوا فلا بأس وإن لم يتفقوا أقرعنا بينهم، تقدم أحدهم بالقرعة. ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة لأنها ربما وقعت على الحذاق في أحد الحزبين. ولا يجوز أن يقتسموا الفريق، مو بالمكافأة، الفريق، يقول مثلا نقتسم كل واحد، نكتب ورق مثلا الرئيس محمد وزيد مثلا الرؤساء، نكتب ورق ونوزعها عليهم، هذا تبع محمد هذا تبع زيد هذا تبع محمد هذا تبع زيد، ثم نلفها ونوزعها كذا، نقول لا هذا في جهالة، لأنه قد يجتمع الأقوياء مع واحد والضعفاء مع واحد، ما يصير، وإنما لابد من أن يكون خيار واضح، الفريق الأول يختار ثم يختار الفريق الثاني وهكذا. ولا يجوز أن يجعل زعيم الحزبين واحدا لأنه يميل، ولا يكون المختار للحزبين واحد لأنه قد يميل مع فريق دون فريق، يكون فريق فيه إخوته فيه أبناء أعمامه فيه أقاربه يحب أن يميزهم، فما يكون الاختيار لواحد وإنما يكون الاختيار لاثنين لأنه يميل إلى أحدهما فتلحقه التهمة فيبطل معنى النضال، لأن القصد من النضال التنافس، والتنافس بين اثنين متقاربين، أما إذا كان بعضهم أميز من بعض ثم إن هذا الرئيس اختار 4-5 من الحذاق إلى فريق والبقية في الفريق الثاني، ما صار فيه نضال وتنافس وحصل المقصود، يكون الغلبة لفريق دائما، ما يحصل المقصود من التنافس. ولا يجوز فهذا الشرط الأول وهو تعيين الرماة، وسيأتينا بإذن الله إن شاء الله الشرط الثاني في تعيين المرمي به، القوس أو البندقية أو المدفع أو الرشاش أو غيره، تكون الآلة كذلك لازم معينة ومتساوية كما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.